الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى في شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. ووصلنا إلى الضابط 16 في الصفحة 37 بعد 100. قلت: ومن الضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه القائم على حدود الله ومدى خطورته سلبا وإيجابا. وأوردت ما رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أجروا قرعة، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي رواية: مثل المدهن. ماذا؟ فإن ماذا؟ نعم، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. نعم، فهذا الحديث عمدة في هذا الباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة تعم كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن لم يقم هذا الضابط القائم بكل الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهلك الناس جميعا. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم مثل المدهن، المراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر، نفاق يعني. وقوله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل هذا وذاك، وهذا يشمل الفرق الثلاث في الحديث، وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها والمرائي في ذلك. ووقع عن الإسماعيلي في رواية أيضا هنا: مثل الواقع في حدود الله والناهي عنها، وهو المطابق للمثل المضروب في هذا الحديث الجليل. وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، هو ينظر إلى مصلحته، فعندما تخرق السفينة سيغرق الأعلى والأسفل، فهذا واقع في حدود الله. ثم من عداهم إما منكر وهو القائم على حدود الله، وإما ساكت وهو المدهن. وفي رواية الترمذي: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها وهو مستقيم. قال الكرماني: مثل القائم، وهنا مثل المدهن، وهما نقيضان، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي مرائي وينافق، فهما ناقضان. فإن القائم هو الأمر بالمعروف، والمدهن فإن القائم هو الآمر بالمعروف، والمدهن هو التارك للأمر بالمعروف. ثم أجاب بأنه حيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الهلاك. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسعى إلى إقامة هذا الدين، وهو ينجيه الله سبحانه وتعالى. قال: ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين. قلت يعني ابن حجر كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي، وكلاهما هالك. قال: فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم، والحاصل أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم، وبعضهم أو بعضهم ذكر الواقع والقائم، وبعضهم ذكر الثلاثة. يبقى الروايات، لذلك مسألة الوقوف على الروايات وعلى الأحاديث وعلى الأدلة في المسألة لا يستقيم للإنسان إلا بعد أن يجمع أدلة الأحكام في المسألة في صعيد واحد. فإن كانت متفرقة علمت البعض ولم تعلم الباقي كان حكمك وفتواك باطلة. فقال هنا: وبعضهم ذكر الثلاثة الروايات، وأما الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. فقال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على يديه، أي منعوه، نجا ونجوا. وفي رواية: أنجوه وأنجوا أنفسهم، أي كل من الآخذين والمأخوذين. وهذا وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت عليها بالرضا بها، والساكت عليها بالرضا بهذه المعصية. فالأمر بالمعروف كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالقضية هنا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، أمر ونهي، والوقوف عند حدود الله. فطالما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلتزم الناس بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويسعى الناس في ذلك. فإن وجدوا المعاصي والفواحش والعياذ بالله والكبائر وسكتنا أجمعون هلكنا أجمعون. فلا بد من البيان، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بعلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم قالوا هنا من تبعيضية، يعني من أهل العلم الذين يعلمون من هو المعروف، ما هو المعروف وما هو المنكر، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قد تأخذ الإنسان الحمية على أمر حدث يظنه حرام وهو حلال، أو العكس. ففي هذه الحالة هو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأنه لا يعلم ما صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلابد من معرفة الأمر ومعرفة النهي ومعرفة الأمور حتى يستقيم الحكم في هذه المسألة. فإذا نعم، إن استطعت وعلمت في المسألة فتكلم، وإلا فالأحرى أن تسكت، لأنك قد تنكر منكرا تعلم أنه منكرا، أنه منكر فعلا، ثم يواجهك من وقع في الإنكار ويأتي لك بشبهة أو بحديث ضعيف فلا تستطيع أن ترد عليه. ففي هذه الحالة أنت ما أصلحت بل أفسدت. هذا هو، لا تتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تعلم ضوابط هذه المنظومة التي نص عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. بالمسألة لابد من الفهم والوعي والإدراك، وكل هذا تأخذك الحمية مع رجل من أهل الأهواء فلا تستطيع أن ترد عليه، بهتك وأسكت قولك وسكت. فأمر عظيم، قد تعلم الإنكار في المسألة أو الإنكار في المسألة وليس عندك، لا سيما في حالها وفي وقتها، لا تعرف كيف ترد، تسكت، لأنك لو رددت بغير علم هلكت وأكدت ضلال الذي فعل المنكر. يبقى المسألة تحتاج إلى فهم ووعي. قال المهلب وغيره في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة، وفيه نظر، لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته. وفي الحديث استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف، استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. ولتكن منكم أمة، أمر من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال في الآية التي بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذلك قد تأتي مع أناس طيبين يحبون الله ورسوله ولكن ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف بطريقة تنفر الناس عنه. أولا العلم، ثانيا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا سيما في المسائل الخلافية. المسائل الخلافية كما بينت في كتابي لا ينكر المختلف فيه، قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، هناك خلاف غير معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر يعني الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والمنكر الخلاف المعتبر له دليله، يختلف في بعض أمور الصلاة أو الزكاة أو الحج وما شابه، والأدلة متقاربة، وهذا هو علم الفقه المقارن بين كل الأئمة سلفا وخلفا، فهذه معتبرة، خلاف معتبر. ففي هذه الحالة الإنكار يكون بحكمة، المسألة خلافية، وليس أولى، ليس قولك أولى بقول الآخر، يعني أنتم لا تتساويان في هذه المسألة، عنده دليل وعنده، ولكن مسألة القضية هنا في مسألة هل هذا الدليل في محله، وهل هذه الدلالة والذي فهمته من هذا الدليل من الكتاب أو السنة أو كذا هو المراد، فالمسألة خلافية، ولا يدخل في المسألة الخلافية إلا من يعلم مسائل الخلاف وضوابط الخلاف وهكذا. قلت هذا الحديث أصل من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شوف الكلام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، يفعل من قومهم يفعل المنكر لا أحد يقول له اتق الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر من قرى الساحلية إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حذرهم الله ورسوله ومنع عليهم الصيد في هذا اليوم، فكانوا يتحايلون ويرمون الشباك، ثم بعد ذلك يريدون أن يغشوا، فقال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني هنشوف الباطل ولا ننكر. لذلك قال وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت تفعل ما أمرت به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولست ولا تستطيع أن تهدي من لم يهده الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن تفعل بما أمرت به اهتدى وانزجر فبها ونعمة، وإلا فقد فعلنا ما علينا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. وقد فصلت القول في الدعامة الثالثة في معنى حدود الله، فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعامة والأصل في القيام على حدود الله، كان لابد من ذكر هذا الضابط الذي به ينصلح الدين والدنيا، وهي مسألة كبيرة ولها تفاصيلها، ولكن لكل مقام مقال. وقد ذكرت ما يستقيم به الأمر في هذا السياق، وذلك لأن استقامة الناس على الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز لابد لاستقرارها معرفة الأمر والنهي والحد، ومعرفة تأثير الخبث والفساد والمعاصي على الأمة، وإدراك وتصور ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائم على الكتاب والسنة والإجماع. المسألة لا خلاف فيها البتة، ولكن درجات الإنكار كما بيّنها ابن القيم في الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين، ومسألة مهمة بيّنتها في كتاب السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة، وموجود PDF عندكم على الموقع. وعلى الفهم السليم ومراعاة الأهم فالمهم ومراعاة تعارض المصالح والمفاسد، فتراعى المصلحة الكبرى والصغرى والمفسدة الكبرى والصغرى، وأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وأن الضرورات تبيح المحظورات، ومراعاة الاستقراء الأمني والمجتمعي، وأن الرفق في الإنكار لا بد منه، وأن يكون على علم وبصيرة ووعي وحكمة، وإلا هلك الحرث والنسل. فإن لإنكار المنكر نفسه ضوابط وأسسا وشروطا، فلا ينكر إلا العالم الحكيم الفاهم المتصور، كما في القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. القاعدة والقاعدة الثانية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن تتصور تصورا صحيحا حتى تحكم حكما صحيحا. لذلك قال تعالى ولتكن منكم أمة، ومن هنا تبعيضية، والمراد بالآية من أهل العلم الذين يعلمون المصلحة والمفسدة والتوازن بينهما، كما قال المفسرون، كما في القاعدة الكلية من قواعد الفقهية، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هناك مفسدتان عظيمتان ستقع، فننظر إلى الكبرى ندفعها ولا بد من الصغرى. إذا تعارضت مفسدتان ستقع واحدة منهما، هناك مصيبة كبيرة ومصيبة صغيرة، ونحن لا نستطيع إلا أن نأخذ أحد المصيبتين قد وقعا. إذا تعارضت مفسدتان روعية، يعتبر هذا روعية أعظمهما بارتكاب أخفهما. نذهب الكبرى وتقع الصغرى لأنها وقعت لا محالة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وما ظهر الفساد في البر والبحر إلا من المعاصي مع عدم الإنكار وعدم الأمر بالمعروف بالحسنى. وأصل ذلك قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده مسألة عظيمة. هؤلاء خوارج العصر الذين يقتلون المسلمين وغير المسلمين، هم يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذبحون خلق الله، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. جهل مطبق وغباء، ينشرون الرعب ويصدون عن سبيل الله، ويصدون الناس عن الدخول في الإسلام بفعلهم الفاسد القبيح الذي لا علاقة له بهذا الدين. فالمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما جعله الله سبحانه وتعالى لصلاح العباد والبلاد. فإن كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أشد المفسدين في الأرض، فكيف يكون هذا؟ هذا يخالف النصوص الشرعية كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الخير هو معرفة قواعد الإسلام التي يؤسس عليها الاستنباط الصحيح والفتوى والتكلم في دين الله. فقال: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر في الآية الدعوة إلى سبيل الله التي هي بالبصيرة، كما مر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهي الدعوة بالعلم والفهم، وأن تكون بالحكمة والتعقل والإصلاح. نحن نريد أن يدخل الناس ويلتزموا في هذا الدين حتى المسلمين غير العصاة، ففي هذه الحالة يكون الأمر بالعلم والحكمة. فقال: بارك الله فيك، هي الدعوة بالعلم والفهم، وأن تكون بالحكمة والتعقل والإصلاح، ثم بالموعظة التي تجنب الناس، عفوا، التي تحبب الناس إلى دين الله، وهي الموعظة الحسنة الصالحة النافعة والتي يترتب عليها ظهور الحنيفية السمحة. مسألة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. فالمسألة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمسألة النسج بين الفعل والقول، فلا بد من صلاح الأخلاق وحسن السيرة وصحة الفهم وحسن التصور وقوة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كل هذا منسوج في النهاية يصل الأمر إلى أن يهدي الله سبحانه وتعالى بك من أراد له الهداية. وهي الموعظة الحسنة النافعة الصالحة والتي يترتب عليها ظهور الحنيفية السمحة ومكارم الأخلاق وحسن الجوار والمودة والرأفة والرحمة. ثم كرر الحسن بعد ذكره للموعظة الحسنة بأن يجادل من يدعوه إلى الحق وترك الباطل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة التي تؤتي ثمارها، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فإن الغاية والمقصود المراد إصلاح الناس والسير بهم إلى الله بمكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي أمة منتصبة قائمة للقيام، مستعدة يعني للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواو هنا زيادة، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولئك هم المفلحون. قال الضحاك من أئمة التفسير: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. جهاد الذي كان في الحروب، وجهاد بالكلمة بالدليل. لذلك بيّن ابن القيم في بداية الجزء الثالث من زاد المعاد، بيّن مسألة الجهاد، وبيّن عظم والخير العظيم الذي يأتي بالجهاد بالحجة والبيان، مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. روى البيهقي في السنن الكبرى، وكذلك الحاكم في المستدرك، والرواية للحاكم، وفيها أن ابن عباس رضي الله عنه لما كثرت الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، فاستأذن علي بن أبي طالب ابن عباس يعني استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال له: أبرد بالظهر. حديث البخاري ومسلم، عند شدة الحر كانوا ينتظرون الصلاة حتى يصلوا في طمأنينة، فقال: أبرد بالظهر. فذهب إلى الخوارج وتكلم معهم بالحجة والبيان بالكتاب والسنة والإجماع، فجعل كما كبيرا من هؤلاء الخوارج الذين كانوا يقتلون أولاد ونساء الصحابة وأولادهم عيانا بيانا، فتكلم معهم بالحجة في رواية رجع 4000، وفي رواية 2000، وفي رواية الحاكم 20000، رجع 20000، أرجعهم أرجع ابن عباس 20000 منهم، والباقي قتلهم علي بن أبي طالب. فالجهاد بالحجة والبيان من أجود ما يكون، هذا هو. أما الخوارج لا يفهمون، لا يفهمون. أنت تقتل غير المسلم والمسلم وأنت لم تدلي بحجتك وتقنعه بما تقول، لأنه ليس عنده إقناع وليس عنده علم. فالأمر يحتاج إلى بيان وإلى فهم وإلى ضبط وإلى وعي وإلى حكمة وإلى علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالمسألة إن خرجت عن هذا السياق وهذا الإطار كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن كثير: والمقصود من الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. يعني الإنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، زوجته وأولاده. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل إنسان، كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير المنكر باليد هذا لأولياء الأمور، ولا يستقيم لأحد أن ينكر الأمر باليد حتى يصل الأمر إلى المشاجرة وإلى نسأل الله العفو والعافية الدماء، أمور لا تستقيم البتة كتابا وسنة وإجماعا. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الإمام أحمد: حدثنا فلان عن فلان عن حزيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. فانظر إلى هذا الحديث الجليل العظيم. الكسل والخمول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة. والله وتالله وبالله. الإسلام في صدر الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين كان الأمر عظيما. وحديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكثرت المعاصي وكثرت عدم الإنكار على المعاصي وكثرت عدم الأمر بالمعروف، هلك الناس وهلك الدين وهلكت الدنيا. فالأمر لذلك قال: والذي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف شئتم أم أبيتم. هذا إلزام، أمر ملزم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو إن لم تفعلوا والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. لما تكثر الفواحش ويكثر الكذب ويكثر الغش والرشاوة والفساد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولو فينا صالحون لدعونا جميعا فلم يستجب، بل ينزل علينا العقاب تترى، لأن المسلمين قصروا في هذه الدعامة وهذا الأصل وهذا الأساس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر عظيم. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، عقابا متتاليا، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. رواه ابن الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة. انتهى كلام ابن كثير. فهنا هذا الضابط: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه القائم على حدود الله ومدى خطورته سلبا وإيجابا. فهذا الحديث يظهر الخطورة، الحديث الأخير: أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. كلمة أنا مالي يا عم، ماليش دعوة، وحاجات كده تقال عندنا كمصريين أو عند العرب أو الأفارقة، يعني لا علاقة لي بالأمر. فالمسألة طبعا لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لابد أن ننأى بأنفسنا حتى لا ينزل علينا العقاب. هذا أمر عظيم، لذلك أوردت هذا الضابط في ضوابط الحلال والحرام. القضية هنا كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي. فهنا الحلال والحرام، ضوابط الحلال والحرام، من أين يأتي إلينا الحرام وكيف يخلص لنا الحلال؟ فإن لم نفعل ونعلم ونتخيل ونتصور وندرك هذه الضوابط التي تضبط هذا الأمر، فيكسر الحلال وتكسر الأوامر وامتثال الأوامر ويقل الحرام بهذه الضوابط. ثم تكلمت عن الضابط 17، فقلت: ومن ضوابط الحلال والحرام الوسطية والاعتدال في الأوامر والنواهي بين الإفراط والتفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض جعلناكم أمة وسطا دون الأنبياء وفوق الأمم. وهذا تفسير جليل. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، اسم أحمد من الحمد والثناء، أن أحمد الأشياء أفضل الأشياء وخير الأشياء أوسطها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل قال: أوسطهم، سورة القلم، أي أعدلهم وخيرهم، ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثر كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما يقول أهل العلم لكل حبل طرفين ووسط، هناك الغلو وهناك التقصير وهناك الوسط، لكل حبل طرفان ووسط. قال أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم حتى أنزلوه وجعلوه إلها، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم، وغالب أنبياء اليهود قتلتهم بنو إسرائيل، كانوا يقتلون أنبيائهم كما قتلوا يحيى عليه السلام. وفيه عن علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. عليكم بالنمط الأوسط، وفلان من أوسط قومه، وإنه لواسطة قومه ووسط قومه، أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. قال زهير: لا خلاص شكرا فيه. قال: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، في واو زيادة هنا، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. وقال آخر: أنتم أوسط حتى علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا قرطا، لا تسألن إن سألت شططا. فرطا مش قاف يعني. لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا. قال: وكن من الناس جميعا وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحيح عندكم في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في هذه المسألة كنت أتكلم عن مسألة الخلاف، هذا الحديث صريح في الدلالة وصحيح في الرواية، واختلف الناس اختلافات شتى كثيرة جدا في ما هي الصلاة الوسطى، وهذا الحديث يقطع النزاع. فهناك بعض الخلافات ينبغي أن ننظر فيها، كما قلت ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر من ثم، فلا يستقيم أن يتكلم من يتكلم في دين الله ويأتي بمسألة فيها خلاف. هذا الخلاف لا يستقيم إلا بوجود الدليل على هذا الخلاف، والخلافات كثيرة. فننظر إلى أقرب الخلافات من الدليل من الكتاب والسنة، وإلا سمح لنا بأن نأخذ بكل قول لكل إمام وكل مذهب، وهذا نقض لعرى الإسلام وتتبع لزلات العلماء، وهذا لا يستقيم. قال ابن كثير: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. صدق والله، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتم يا أمة الإسلام شهداء على الناس. قلت ولذلك روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهذه قاعدة جليلة بينتها في كتاب منهجية الفتوى في مسألة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما، قد يكون هناك ظن بأنه يسر هو حرام، يبقى القضية مش مطلقة. لذلك ذكرت هذا الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه عن هذا الإثم. ودي مسألة مهمة تتعلق بأذهانكم في مسألة بيان الوسطية الصحيحة. وقال زركشي في البحر المحيط في أصول الفقه فائدة، قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى بدء الشرائع كان في التخفيف، ويعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل، ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل، ثم جاء موسى بالتجديد. ربنا سبحانه وتعالى اختار موسى، كان يستطيع أن يرفع حجرا لا يرفعه إلا عشرة من الرجال، لأن بني إسرائيل كانوا قوم بهت كما في صحيح البخاري ومسلم. فربنا سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه جعل موسى فيه شدة وقوة لمصلحة الدعوة. ثم جاء موسى بالتجديد، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان بني إسرائيل إذا أصابت النجاسة ملابسهم قرضوها وقطعوها، يبقى الجلابية موجودة أو القميص تقطع هذه الجزء من الثياب، أما هنا في ديننا الحنيف يغسلها والأمر ينتهي. حتى سألت الصحابية رضي الله عنها في البخاري ومسلم على مسألة الحيض والنفاس وما شابه، وأنه يأتي على الملابس، فبعد أن تغسل الملبس يبقى أثر من الدم، فقال ولا يضرك أثره. فالمسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، وفي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم جاء موسى بالتجديد، وجاء عيسى بنحو من ذلك، وكانت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد تنسخ تجديد أهل الكتاب، وتطلق بتسهيل من كان قبلهم، ولا تطلق بتسهيل من كان قبلهم، فهي على غاية الاعتدال. آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الأمم في غاية الاعتدال والوسطية. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل، وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه قاعدة كلية الأصل. نعم، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، كما عندكم مسلم إمام أحمد وحسنه ابن حجر في فتح الباري وحسنه السخوي في المقاصد الحسنة، بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، هذا أصل دين الإسلام. ولكن وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق والأشد، قال الشوكاني ولا معنى للخلاف في مثل هذا، بيتكلم بالدليل، رجل فقيه أصولي. ليه بقى؟ قال ولا معنى للخلاف في مثل هذا، ما العلة؟ قال لأن الدين كله يسر، والشريعة جميعها سهلة سمحة، والذي يجب الأخذ به ويتعين عليه هو ما يصح دليله، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة. مسألة هنا في التيسير والتجديد، دليل التجديد شرع الله والتخفيف شرع الله، والوسطية هي الدين كله، فلا بد لكل تخفيف أو تجديد بدليل، وإلا نقطع عرى الإسلام عروة عروة وأنت تتكلم بغير علم. قلت وهذا هو ملاك الأمر في هذه المسألة، ولكن لا يكون هذا إلا لمن استقام قلبه ودينه وإيمانه على منهج الدليل المعتبر الصحيح سندا ودلالة. فالوسط في الفتوى قاطبة أن تصير على جادة منهجية الاستدلال القائم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي لم يخالف الأدلة الشرعية، فحينئذ ينضبط للناس دينهم ويعلمون الحلال والحرام بضوابطه الثابتة على المعتقد السليم بلا اعوجاج ولا ميل ولا انحراف ولا شهوة ولا هوى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص في القتل وفي الإعدام حياة يا أولي الألباب، يا أولي الذكر والفطنة والعقول المستقيمة والسليمة، ولكم في القصاص حياة. الموت فيه حياة كما نشهد في هذه الآونة ومن قبلها، الذين يتجرؤون ويقتلون نساء المسلمين فحكم عليهم بالإعدام، ولكم في القصاص حياة. لو لم يقتص من هذا الذي قتل وأفسد في الأرض بعد إصلاحها لكسر القتل، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هل هناك بلاء بعد الإعدام؟ لا بلاء، هذا من أشد الشديد ومن أشد الأمور العظيمة شدة. ففي الدين الشديد بالدليل وفي الدين التخفيف والتسهيل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن عندما قتل وأفسد في الأرض بعد إصلاحها هذه الآية لا تلزمه، وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا إن فعل هذا قمة الحرج، له قمة الحرج. يسر ولا تعسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا أعرض عن هذه الآية فأتى عليه البلاء وأعدم. فالمسألة كما قال الشوكاني رحمه الله المسألة قائمة على الدليل في التيسير وفي التجديد في التسهيل وفي التصعيب، هذا هو دين الله، نحن نتكلم بديننا كما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر في صفة العلم، العلم معرفة الحق بدليله. فلو صرنا على هذا لنجونا ونجى من معنا. الضابط 18 ومن ضوابط الحلال والحرام أن ترك الفروض والواجبات أعظم وأشد خطرا من فعل الحرام، وهذه مسألة مهمة لبيان هذا الفرق وصحة تصوره وفهمه بوعي وإدراك. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وما بعدها التوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور ومن فعل المحظور، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب، وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحد، بل هي أعظم الصنفين، فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس عمل المحرمات. انتبه، بيقارن بين الواجب وبين الحرام، الواجب أعظم ولا الحرام أعظم من ترك الواجب؟ شيخ الإسلام تيمية يقول هذا، بل هي أعظم الصنفين، فإن جنس ترك الواجب أعظم من جنس عمل المحرمات. ترك الواجب أعظم في الاسم من فعل الحرام. ليه بقى؟ والدليل إيه؟ إذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد، ما قالش لا إله إلا الله. ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما فعل، ومن لم يأتي بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة، كالزهاد والعباد المشركين من المشركين، وأهل الكتاب كعباد مشركي الهند وغيرهم، فإنهم لا يقتلون، لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس، ولكن نفس الإيمان والتوحيد تركوه. كلام في غاية الجودة. وبينت هذه المسألة في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، موجود عندكم على الموقع PDF. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. قيل: ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. الأول أن أداء الواجب مقصود لنفسه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه لسبيله. بني الإسلام على خمس، فهذه كلها واجبات. فقال أن أداء الواجب مقصود في نفسه، وترك المحرم مقصود لغيره، كالحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لذاته نفس الأمر، وحرام لغيره أنت تشترك في أمر تشترك فيه في الحرام. فهذا قال: وترك المحرم مقصود لغيره. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. والثاني أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله، وهو أداء الواجب، وترك هذا الواجب كفر، نسأل الله السلام والعافية. فانظر إلى هذا الضابط. قلت: ويدل على هذه المسألة وهذا الأصل إجماع الأمة سلفا وخلفا في كل زمان ومكان على أن من ترك هذا الواجب ولم يأتي بالشهادتين مخلصا صادقا مريدا ناويا أنه من أهل النار، ولو فعل كل خير وأتى به. نعم، طيب. قال: ويدل على هذه المسألة وهذا الأصل إجماع الأمة سلفا وخلفا في كل زمان ومكان على أن من ترك هذا الواجب ولم يأتي بالشهادتين مخلصا صادقا مريدا ناويا كما قلت، حتى قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونقل النووي الإجماع في شرح مسلم بهذا الحديث على ما ذكرناه أن الكفار لا ينفعهم، تنفعهم أعمالهم. قال الضابط التاسع عشر: ومن ضوابط الحلال والحرام أن المقتضى بالتكليف فعل وترك، والمعنى أن المراد والمقصود من التكاليف الشرعية الفعل والكف عن الفعل لا الفعل فحسب. دي مسألة مهمة. قال ابن قدامة المقدسي الإمام صاحب المغني في كتابه في أصول الفقه روضة الناظر: والمقتضى بالتكليف فعل وكف، التكاليف الشرعية، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر، يبقى فعل وترك. وقال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، روضة الناظر ابن قدامة هو شرحها: اعلم أن الله تعالى أو أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع الدخول في الشرع ومعرفة الاستقراء يعني القراءة في الأدلة وهكذا. الاستقراء الشرعي أربعة أقسام. الأول الفعل الصريح كالصلاة، والثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل انتبه قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه، القول وصفه الله ولو شاء ربك ما فعلوه. والثالث الترك، والتحقيق أنه فعل، ترك الشيء فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، أنت تكف نفسك تبعدها وهذا فعل. والدليل على أن خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، لا طبعا، أتيت بهذا الضابط لأبين هذه الفائدة. والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. قال أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، هنا القول. قال فسمى الله عز وجل عدم النهي عدم نهي الربانيين لهم صنعا فعلا يعني، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا كقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وهو واضح يعني واضح في البيان بالأدلة. ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شوف الآية وشوف الفهم، يدل على أن الترك فعل. وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقال يدل على أن الترك فعل، ترك الأخذ بالقرآن وفعل ما في القرآن فعل، أعرضوا عن الكتاب والسنة. قال لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناوله متروكا أي فعله، فعلوا تركه هكذا. قال وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. لما يأتي إليك من يتكلم بالدليل لا بد أن تأخذ به، لا سيما مع صحة دلالة الدليل. فقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقال فسمى ترك الأذى إسلاما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. وأما في اللغة فقول الزاجر لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، الحديث في البخاري ولفظ البخاري هنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، بقية الحديث لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى ذلك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة، كمن يبدأ مسألة الفروع الفقهية تبين المعنى العملي، كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، يعني رجل مثلا لا طعام في الصحراء مثلا، يعني كمن منع مضطرا فضل طعام، انت خلاص يعني شبعت وفي اكلها تحيي به رجل قد يموت، او شراب حتى مات، فعلى ان الترك فعل فانه يضمن ديته. شوف المساله، هذا التفصيل الاصولي والفقهي يعني بنترتب عليه حياه وموت وديه وغرامه وما شابه. فقال فعلى ان الترك فعل فانه يضمن ديته، وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وكمن منع خيطا ممن به جائفه حتى مات. الامثله على عند السلف يعني، وهو بيتكلم في مساله اجراء عمليه. فقال وكمن منع خيطا ممن به جائفه، بطنه مفتوحه مثلا، فمعه الشيء الذي يسد هذا الفتح، فقال حتى مات. ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط. كانوا بيعملوا الأسقف من الجريد والنخل وما شابه، يشقون جسم النخلة ويجعلونها وهكذا. فهو قال هنا ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط. ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، يعني عنده عقد لفلان، وفلان صاحب الحق ليس عنده العقد، العقد مع طرف آخر، فأنكر وما ذهب ليعطي هذا العقد لفلان. فقال ومن أمسك وثيقة حتى تلف الحق. وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع. فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. انتهى كلامه. قلت وما ذكره الشيخ على سبيل المثال للحصر، فمنه مثلا من ترك غريقا في البحر حتى غرق، وهناك من يقدر على إنقاذه ولم يفعل، ومن ترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف المحتاج إليه في حينه، وعدم الإدلاء بالشهادة التي يظهر أو يظهر يظهر به الحق، الإدلاء يعني، وترك تعليم الناس الجهال في أمور دينهم الضرورية عند الحاجة إلى ذلك. وهذا باب واسع تظهر فيه وجوه من المحرمات بضوابطها. ومن الأدلة على هذا الأصل ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها أو على نفسه، وفي رواية تكف شرك عن الناس. قال تدع الناس من الشر، فدعوة الناس من الشر فعل كما بيناه. قال وفي رواية تكف شرك عن الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا ما كان من الضابط التاسع عشر ومن ضوابط الحلال والحرام، أن المقتضى بالفعل التكليف فعل وترك، المقتضى من التكليف وبالتكليف فعل وترك. فهنا بينت هذا وذاك حتى يستقيم الأمر في هذه المسألة. والضابط الذي بعده قد يطول بنا الأمر، فحتى يصلي الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.